الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه الآيات الخمس الأول منها تلوتها في حوالي ثلاث ليالي سابقة، والآية السادسة، وهي طبعا الآيات هذه تبدأ من 75 إلى 79 من سورة التوبة، وقد تلوت في الليلة الفائتة الآيات الأربع الأول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وذكرت أن بعض المفسرين أو كثيرا من المفسرين، ابن كثير رحمه الله يقول كثير من المفسرين يفسرون هذه الآية بكذا، كثير، يقول ابن كثير في تفسيره: ذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب. وقلت: لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله، خبر صحيح ثابت، لأن الرواية تدور على علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف عند جميع المحدثين. وقد رأيت بعض العلماء كالقرطبي في تفسيره أحكام القرآن ينقل، يقول: كيف يصير هذا؟ كيف يصير على حاطب، على ثعلبة بن حاطب، أنه هذا المنافق، مع أنه من أهل بدر، من أهل بدر الذين من الله عليهم بما لم يمن على كثير من عباده الصالحين، فكيف يصير ثعلبة بن حاطب هذا هو المنافق ده وهو من أهل بدر؟ طبعا أنا الواقع ما وجدت إلى الآن، إن صحيح البخاري راجعت فيه أسماء أهل بدر، نفس الصحيح رجعت فيه أسماء تسمية من سمي من أهل بدر في الصحيح، فلم أجد فيه ثعلبة بن حاطب، لم أجد في صحيح البخاري في تسمية من سمى من أهل بدر، الطريق الصحيح الثابت من أهل بدر الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر جبريل النبي محمد بأن الملائكة الذين شهدوا بدر هم أعلى الملائكة قدرا عند الله عز وجل وعند أهل السماوات، لكن لم أجد اسم ثعلبة بن حاطب في الصحيح في تسمية من سمى من أهل بدر، غير أني عندي وهم متوهم بأني لما كتبت في السيرة النبوية أسماء أهل بدر من صحيح البخاري كنت ألحقت أسماء في بعض نسخ صحيح البخاري، بس ما هو عندي، كان البارحة عندي نسخة وأعطيتها لشخص بعد صلاة العشاء البارحة، أعطيت نسخة اللي عندي من كتابي في السيرة النبوية، أعطيته سواء إن شاء الله يعني يطبع بالفعل ويجلد ويجلد وقريبا يوزع إن شاء الله عز وجل. لكني ما أستطيع الآن أحكم على ثعلبة بن حاطب من أهل بدر، إلا أن القرطبي يذكر أنه من أهل بدر، فينفي أن يكون هو المراد بالمنافق الذي قال الله فيه ومنهم من عاهد الله ليتم فضل أن الصدق ليكون الصالحين. ويجيبوا القصة الطويلة العريضة بأنه لما سأل النبي محمد ودعا له أن يرزقه الله وأن الله عز وجل رزقه مالا قليلا من الغنم، فبدأ ينمو في المدينة كما ينمي الدود، ثم انتقل إلى واد فتضاق الوادي بغنمه ونعمه، ثم انتقل إلى واد أكبر وانقطع عن الصلاة الجمعة والجماعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الصدقات أمره أرسل له رسولين ليجمع صدقة، وأنه قال هذه أخت الجزية هذه أخت الجزية هذه ما بعدين نشوف إذا رحتم لغيري وانتم راجعين مروا علي، وأن الله رفض أمر نبيه ألا يقبل منه هذه الصدقة، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه الصدقة وصار يلطم ويضرب على نفسه. ثم بعد ذلك جاء في عهد أبي بكر وأراد أن يدفعها فرفض أبو بكر أن يقبلها وقال لم يقبل. حكايات طبعا حكايات طبعا يكثر حكايات قصصية مثل ما أقول مثل القصص اللي يجيبوها في التلفزيون يسلون بها الناس، يعني ما عندها ما لها ما يجوز أبدا ما يجوز أبدا أن يقال على رسول الله ولا عن الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الله عز وجل بشيء ثابت. إذا أخطأ الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، قد يهم وقد يحصل عنده نسيان وهذا إنسان، لكن الناس ما بيستمر والواهم ما بيستمر. إذا نبه تنبه ويرجع ولا يعبأ. يعني بعض الناس يمكن يخطئ ويقرأ آية من القرآن أو غيرها وبعدين تكبر عليه راسه ما يرضى يرجع حتى لو قلوا أنت أخطأت ما يرجع. وطبعا هذه خلق سيء ما هو من خلق أهل الإيمان والإسلام. أهل الإيمان والإسلام إذا أخطأوا ونبهوا تنبهوا، إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجعون إلى الله عز وجل ويستغفرون الله مما قد يكون وقع منه. وذكرت أنه لا يلزم من مثل قوله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولا نكوننا من الصالحين أن تكون نازلة بشخص بعينه، لأن الله يذكر صفات المنافقين وصور من أخلاق المنافقين، ولذلك عندما يذكر شخص يكمل الآية بالجماعة ما بيذكرها لشخص واحد مثل ما قلت ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم ما قال على شخص واحد ده. لو كان شخص واحد كان فإن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها يسخط، لكن قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مصروا، معناها خلق لأكثر من شخص. قد يكون شخص واحد حصل عليه هذه لكن لا يمنع أن يكون الباقي على شاكلته وعلمه نفس الأخلاق ونفس السلوك ونفس الطبيعة اللي في هذا في هذا، فلا ما في هناك فرق بين من تكون. يعني إن صح الخبر مثل ما قلت في حديث عبد الله ابن ذو الخيصرة التميمي اللي لمز النبي في الصدقة هو شخص واحد، كما جاء في الصحيح أنه لما وزع النبي صدقات عليه الصلاة والسلام جاء وقال لم يعدل رسول الله لأنه أعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة وأعطى عيينة بن حصن الجزاري 100 ناقة وأعطى فلان 100 ناقة وأعطى فلان 100 ناقة وحتى الأنصار ما أعطاهم شيء، وأعطى المهاجرين الفقراء اللي ما لهم مال ولا ديار ولا ما لهم مال ولا بيوت أعطاهم، وأعطى بعض الذين يتألف قلوبهم من الكفار أو من بعض هؤلاء من زعماء القبائل من كبار القبائل، إلا الله جعل لهم نصيب سهم من أسهم الصدقات الثمانية قال والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة تقول يجوز أن تعطيها لكافر ليسلم ليدخل في الإسلام، يجوز أن تعطيها لكافر تعطيها لكافر ليدخل في الإسلام إذا ظننت أنك أعطيته يسلم، مثل ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام صفوان بن أمية يوم حنين أعطاه صار يعطيه يقول عندما بدأ كان أبغض الوجوه إليه ومن انتهى من أعطاه حتى صار أحب وجه على الأرض إليه عليه الصلاة والسلام. طبعا ما في شك الإنسان أسير الإحسان، ويقول للشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان الإحسان لا يأتي إلا بالخير، الإحسان غالبا لا يأتي إلا بالخير، وكونك تحسن إلى شخص ويسيء إليك لا يذهب العرف بين الله والناس. إن ضع من شخص، إن أحسنت إلى شخص وأساء إليك ولم يعترف لك إن ما يطيع عند الله عز وجل، ويشعر لا يذهب العرف يعني المعروف بين الله والناس. إن ضع عند الناس ما يطيع عند الله عز وجل، إن ضع عند الناس لا يطيع عند الله عز وجل. وذكرت البارحة على أنه عندما ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، قال فلما آتاهم من فضله، ما هو واحد ولا اثنين ولا عشرة، عدد طبعا، ما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والواقع أن جملة هذه الآيات اشتملت على إنذار وتحذير، على إنذار وتحذير، يعني شيء روع القلب اللي عنده بصيص من نور وعنده يعني جزء من البصيرة، اللي تحجر قلبه ما في حيلة، إذا تحجر القلب لا يسمع، إذا نزل أمطار في غاية الغزارة على حجر صلد لا ينبت، إذا نزلت أمطار غزيرة على أرض جبلية صلدة ما فيها منابت طين ولا فجوات من طين ولا قد ما تنبت مهما جاه المطر، مثل ما أشار الله إليك في كتاب الذين يفقونهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله، مثلوا كمثل صفوان يعني حجر أملس كبير عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدا لا يقوى عشان ما كسب والله لا يهدي القوم الكافرين. الآيات تحذر من صفات، تحذر من خلف الوعد، وتحذر من نقض العهد، في فرق بين خلف الوعد وبين نقض العهد، يعني إذا عهدت الله على شيء بينك وبين ربك قلت يا رب أنت فضلت علي وسعت علي أنا أفعل كذا وأفعل كذا، هذا عهد بينك وبين الله، عهدت الله بينك وبينه، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا سماء، كما قال في آخر الآية الرابعة من هذه الآيات ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغيوب. وإذا عهدت شخصا، إذا وعدت شخصا، يعني لو قلت الواحد أنا في الوقت الفلاني أو الساعة الفلانية بكون نهائية لك كذا، العادة في أهل الإسلام أنه لا يخلف الوعد. أنا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد مع وعد شخصا في مكان على أن يجي في الوقت الفلاني، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقف ينتظر الرجل حتى انتهى النهار والنبي ما غادر مكانه ينتظر الرجل ولما جاء قال لا يعني أتعبتني، يقول له صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعمل هذا، كيف توعدني انك تجي ولا تجي؟ خلف الوعد غير لا يحبه الاسلام، وليس من المروءه ان يخلف الانسان وعده، والله يثني على نفسه المقدسه بانه لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. فهذا خلف الوعد من اشين اخلاق الناس، وهو سمه من سمات المنافقين. وطبعا اي شيء، اي تحذير من شيء من معصيه اذا وصفت بلعن أو وصفت بكفر أو وصفت بفسق أو شبهت بأهل الكفر أو بأهل النفاق فهي من أكبر الكبائر. ما دام لأي جريمة، أي معصية عقبت بوعيد في النار أو عقبت بلعن أو عقبت بالطرد من رحمة الله أو عقبت بأنها عمل هذا شبيه بأعمال الكافرين الأولين هذه كلها تعتبر من الكبائر. فخلف الوعد من الكبائر، نقض العهد أكبر من خلف الوعد، أن أكبر من خلف الوعد، لأن خلف الوعد أنت وعدتم على شيء قد يكون الأمر فيه في الأصل على التيسير، لكن إذا عاهدت معناه أكدت ما التزمت به، أكدت ما التزمت به، أكدت ما التزمت به وعاهدت الله عليه، أو عهدت شخص تقول علي عهد الله وميثاق أن نفعل كذا، فكأن قلت يا رب أنت شهيد على هذا العهد الذي بيني وبينك أو العهد الذي بيني وبين فلان، فإذا نقضته وغدرت به كأنك لم تجعل لله وقارا، لم تجعل لله وقارا، ولم تخف عظمة الله، وجهلت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا الواحد. والثالث الكذب في الحديث، الكذب في الحديث، هذا الكذب في الحديث هذا من أخبث ما يعمل الناس. يقول واحد من العرب لما راح لكسرى وبدأ يخطب عنده من العرب ضيف في الدين، فيقول له الصدق من جاه العربي وما كان في الإسلام في الجاهلي، يقول له في خطبته لكسرى الصدق من جاه والكذب ما هو، يعني الكذب يهوي بصاحبه في الدنيا والآخرة حتى هم ما كانوا يؤمنون، والصدق ينجي صاحبه، الصدق ينجي مهما كان، يعني ينبغي الإنسان أن يقول الحق أو ينطق بصدق مهما ترتب عليه. هو إذا كان يخاف على نفسه يسكت، إلا أن تكون شهادة ما في غيره هو لشاهدها، فإذا كان شهادة يبدا يشهد الحق، أن يقول الحق ولو كان مر، وأن يقول الحق ولو كان على نفسه، وعلى نفسه لا يجب لكم شنان قوم صد، ولو يعني ما ينبغي للإنسان أن يخلي أن أن أن أن يلتوي أو يلوي عن الحق ولو كان على أبيه أو أخيه أو أمه أو صديقه أو حبيبه، لا يفرق، لا يفرق في قولة الحق بين العدو وبين الصديق، لا يفرق في قولة الحق بين عدوه وبين صديقه، يقول الحق للصد على الصديق ويقول الحق على العدو، هذا هو الأصل. يعني عندك خلف الوعد، نقض العهد، الكذب الكذب الكذب، الغدر، الرابع الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة، هذه حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أضرار خلف الوعد وعن أضرار الغدر بالعهد ونقض العهد وعن أضرار الكذب وعن أضرار المخاصم إذا فجر عند الخصومة، إذا فجر عند الخصومة. فيروي البخاري ومسلم في صحيحيهما، يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خيانة الأمانة، خيانة الأمانة. ثلاث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في زاد مسلم زاد في روايته وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، حتى لو كان من أهل الصلاة والصيام والتباهي بالإسلام، حتى لو كان من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ويتباهى بأنه من المسلمين، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، ارسم عليه رسم النفاق. وطبعا يعني لا شك إن قد يسبق لسان الإنسان بكذبة لا يريدها، بس ينبغي أن يتحرى ألا يتكلم إلا بصدق، لا يتحرى ألا يتكلم إلا بلهجة صادقة، إلا إذا ما استطاع يتكلم بلهجة يسكت، إذا ما استطاع يتكلم بالحق يسكت، بشرط ألا يكون كتمانه للحق يضيع الحق على صاحبه. لأن يقول الله ومن يكتمها يعني الشهادة فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. إذا كان ليس لصاحب الحق إلا أنت، فيتعين عليك أن تبلغ مهما كان تقول الحق، لكن إذا كان يجد شهود غيرك لا تروح له. وعندك خير فلان حاضر وفلان حاضر استشهد، ولا من مشاهدك ولا يصير عليك أي إثم ولا أي معصية. إذا كان واحد استشهد بك وهو يعلم وأنت تعلم، وهو يعلم وأنت تعلم أن كان معه غيرك، أنا قل له أنا ما نبكي ولا إثم عليك ولا معصية، لأن الحق لا يضيع إذا لم تذهب، اللي يروح لغيرك ولا يتحكم فيك أنت، وقد تكون أنت في مكان ضعيف تؤذى ولا تبتش في حاجة أن تعرض نفسك للأذى. لكن لو كان ما عنده غيرك ويضيع الحق إذا لم تشهد أنت، يتحتم عليك أنت. ولذلك جاء عن الرسول في الحديث الصحيح عن خيار الأمة الذين يشهدون، جاء روايتين، واحدة تقول عن شرار الأمة الذين يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون. يعني أول ما يكلمك يحلف لك، أنت لا طلبت منه حلف ولا طلبت منه يحلف، يتبرع بالحلف، هذا شيء. وكذلك اللي بس يتعرض للشهادة هو شاهد ويبي يقول الحق لكن ما طلب، فإن طلب وتعين عليه ذهب رغم أنفه وتعتم عليه أن يشهد، والله سبحانه ينجيه، وإن ما نجاه في الدنيا يعني إن أصابه ضرر في الدنيا سيعطيه الله أجرا عظيما في الدار الآخر. هو يتمنى يوم القيامة أن يكون جاه أذى أكثر من هذا لما يرى من فضل الله عليه بسبب قوله الحق، لعله يقول الحق ولو كان مر. من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قل الحق ولو كان مر. لكن الثاني اللي من خير الناس الذين يشهدون ولا يستشهد، هي نفس اللفظ واحد، جعل شرار الناس الذين يشهدون ولا يستشهدون، وجعل خيار الناس الذين يشهدون ولا يستشهدون. فكيف يصير خيار الناس يشهدون ولا يستشهدون وشر يشهدون ولا يستشهدون؟ هذا خيار الناس الذين يشهدون ولا يستشهدون، اللي يعلم علم اليقين بأنه ما يقيم الحق إلا شهادته. وصاحب الحق قد لا يكون يعرفه، صاحب الحق اللي طالب الحق يمكن ما يعرف هذا الشخص، ما يعرف إن عنده شهادة له. كثير يحصل هذا ان يكون صاحب الحق فيه واحد شاهد على قصة. يعني اضرب لها مثلا، اذكر مرة واحد كان عنده ارض، هذه في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء شخص وقال له مع جماعة ما تبيع علي الارض هذه، قال له بحال، اتفقوا على سعر الوعد باكر، وترك إذا ما جد باكر ما بينه وبينك بيع، يقول له كده إما بينه وبينك بيع. الأرض يومها مثلا تساوي 100,000 ريال. بعد يومين اتصل وقال ما الرجال هون عن الشراء. فصاحب الحق قال للي جاي يقول له إنه هون عن الشراء، اللي هون عن الشراء قال له أنت فضولي، أحسن شيء إن أكلم، يقول اللي أكلم المشتري عشان يسمع إنك شاهد عليه بأنه استقال وطلب الإقال. لكن لو تغيرت الدنيا الآن وصار تغير الوضع وتغير السعر وتغير هذا وبعدين تغير ويجي يقول له أنا ما استقلت، ما يصلح. لكن لابد من شهود، من شهود المبلغ هذا يكون شاهد وشخص معه. فاتصل به وكلمه، أنت فلان؟ قال أنا فلان. قال فلان إنك هوان؟ ضحك وقال نعم، أن فلان هذا طالب القروش ولا عند القروش. قال وأنا أقلتك لله عز وجل. مضى عليها حوالي 4 أو 5 شهور، صار أبو 100 بحوالي 600 أو أكثر، وباع الشخص وأفرغ عند كتابة العد. حدث الحديث يقول هو طالع فلقى شخص من الأشخاص واقف على باب المسجد ينتظره. قال ليش بعت أرضنا؟ قال ليش أرضكم؟ قال أرض كل فلانية هذه أنت بعتها علينا ولا استقلت ولا أقلناك، لا أقلتنا ولا استقلنا. سيقول قال له روح بستكر على الله بس، لأنه يعني ما عارف أنه ما لحق. فجاء في اليوم الثاني وانتظروا في نفس المحل بعد صلاة المغرب عند باب جبريل. فقال له الشخص يلقاه وقف على الباب، قال تراني ما ألعب ولا أمزح، أنا عندي شهود عدول ثقات بأنك لا أقلت ولا استقلت. فالبيع أنت مالك إلا مثل 100,000 الأولى والباقي لن. قال يا شيخ هات لي الشهود هذول العدول عشان نشوف منها شهود العدول اللي شاهدوا مني كذا وكذا. ودخل على شيخ من كبار المشايخ فرأى وجهه غاضبا فقال أرى عليك أثر الغضب. فقال له هذا صاحب الحق ده الله جل هذا اللي صار وهذا اللي صار. قال يا رجال الباطل ما يمشي، الباطل ما يمشي، ورا ما قلت له روح خذ الأرض وخلاص، هو ما هو بصير الأرض ولا وصير، هو عنده علم الشيخ ده عنده علم باللي صار من الأصل يعني وأنه مستقيل. ففي شخص كبير جالس جنب هذا الشيخ فضحك صاحب الحق ما يعرفه، فلما ضحك فقال له الشيخ لماذا تضحك؟ قال له أنا شريك لهم وهم صار عليهم كذا، فلما صارت هذه تأسفوا وصار يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا أو يدوروا السبب اللي ضيع عليهم هالفرصة. ولذلك قالوا كذا فإذا حدث يقول له فإذا قال لك واحد فأنا شاهد، أنا شاهد على أنهم الذين استقالوا والآن يتحسفون. فلما سمعوا بهذا ما عاد تكلم أحد، لأن المشهور الشيخ هذا اللي قال هالكلام وانتقل الكلام من المجلس إليهم. هذا مثال. فهذا الذي يشهد ولا يستشهد هذا من خير الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذين يشهدون ولا يستشهدون، ينطبق على الذي لا يعلم صاحب الحق بشهادته، وإذا لم يشهد ضاع الحق على صاحب الحق، فيصير هذا خير الشهداء يعني خير الشهود يعني. والحديث الثاني شر الشهداء الذين يشهدون ولا يستشهدون، هذا يكون يعرف ان صاحب الحق عنده شهود غيره وروح يتبرع بالشهادة وهي حق، هو ما بجاء يكذب يبي يقول الحق لكن متبرع. والمفروض الانسان لا يعجل بالشهادة إلا إذا طولب بها وما دام يعلم أن غيره يقيمها، أن غيره يقيمها، هذا يصير عليه الحق. يصير اللي يعلم أنه له في شهود آخرين معذور إذا تأخر عن الشهادة، والذي لا يعلم غير معذور بل يتحتم عليه أن يقيم الحق، يقول الحق ولو كان مر. والكذب كما قلت لك هو بعض في بعض الآثار ليس الكذب بكذا وكذا، من ينمي خيرا أو يقول خيرا. هو ينبغي للإنسان لا عند الزوجة، لأن ورد في بعض الآثار إن الواحد يقول لزوجته يعني يعدها وهو يجيب لها شيء ويكذب عليها وهو يجيب لها شيء، وهذا الآثار بعض الآثار ليس الكاذب من ينمي خيرا أو يقول خيرا، وإنما الكذب لكذا. وأنك لو قلت لزوجتك بعض الأثر ما فيها شك، ما شك، لكن هذا ما هو معناها أن ينطلق لسانه بالكذب. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح لرواه البخاري وغيره عليكم بالصدق، في حديث صحيح عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني حرص لسانك بقدر ما تطيب الجمه إلا على قول الحق، الجم لسانك عن الكذب. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما يكتب عند الله صادق، يصدق اللي ربنا لما أثنى على عباده الصالحين يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يعني بعد مرتبة النبيين مباشرة، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جعل مرتبتهم مرتبة الصديقين تري مرتبة الأنبياء مباشرة. مرتبة الأنبياء والشرع. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل أو يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ما هو كاذب، ما هو يكتب عند الله من الكاذبين، يكتب عند الله من الكذابين اللي أبواب النار تسعه، الأبواب جهنم، أبواب جهنم تسعه. فهذه الآية هنا أخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق في رواية البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال آية المنافق، عن علامة المنافق، صفة المنافق، خلق المنافق، ديدن المنافق، طبيعة المنافق. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب تبلو عليه الكذب، تجرب عليه الكذب، لأن الكذب حمله قصير، والكذاب ينسى الكثير النسيان، يكذب وبعدين يقول كلام مناقض لكلامه لو يمكن هو في نفس المجلس، وتبلو عليه الكذب وتعرف فيه الكذب وانت جالس معه. فإن الكذب إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قد جاء في حديث رواه البخاري يتكلم عن إبراهيم وعن يوسف وعن لوط عليهم السلام، فيقول يقول على يعني في إن إبراهيم عليه السلام كذب أو لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. وذكر منها إنه لما راح إلى مصر ومعه سارة وكانت جميلة بابلية وشفها حاكم مصر انهبل عليها وقال هاتولي هذه. فلما عرف إبراهيم أنه يطلبها قال إذا سألك قولي له أنا أخته. هذا ما هو كذب، ده كلمة الكذب قد تطلق على معنى المعاريض. والمعاريض في اللغة العربية، المعاريض في اللغة العربية إنك تتكلم كلمة تحتمل معنيين، تتكلم كلمة هذا المعاريض. يقول النبي عليه السلام أو يقول العرب إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة. فالمعاريض أو التعريض في علم البلاغة إنك تتكلم بكلمة لها معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. أنت عندما تطلقها أنت تريد المعنى البعيد، ما تريد المعنى القريب اعتمادا على قرينة. فإبراهيم عليه السلام عرض قال هذه أختي، المعنى القريب إنها بنت أبوه وأمه أو بنت أبيها وبنت أمه، والمعنى البعيد أنها أختي في الدين، لأن المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا قال عليها هذه أختي وهي زوج ما هو كذب ده. فإذا أطلق عليه اسم الكذب على سبيل التجوز ما هو كذاب ده، ما دام جاب هو بيقصد هذا ما كذب، هو استعمل كلمة في موضعها، إلا أنها تستعمل بمعنى بعيد وبمعنى قريب. هو أراد المعنى البعيد اعتمادا على قرين، والمعنى اللي يخطر على البال مباشرة هو ما أراده، فما كذب صاحب هذا الأسلوب، ما كذب صاحب هذا الأسلوب، ما كذب. وإن في المعارض لمندوحة عن الكذب. فلما يقول هذه أختي وله معنى وهدف، أنه إذا قال أخته أعيى بنجيها الله منه ولا يصل إليها بسوء ولا بشر. ويقول على لوط ورحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. بعض المغفلين من المفسرين وأكثروا فيها على أن الركن الشديد قبيلة، يعني كان لو كان عندي قبيلة شديدة قبيلة قوية كنت أحاربكم بها، لكن ما عندي أحد وش أسوي. فسروها بهالتفسير الخاطئ، فسروا في قوله أو لو كان لي بكم قوة يعني جسمانية أنا الحال، أو أو إلى ركن شديد يعني أو أو إلى قبيلة تمنعني منكم وتدفع شركم عني. هذا غلط. قبل أولا هو معروف ما هو مال قبيلة عندهم لأنه جاي من بابل ونزل في الخليل مع إبراهيم عليه السلام، وبعدين أرسله الله إلى سدوم معمورة من دائرة الأردن. ولذلك لما جاهم قال لهم تنتهي لوط لا تكون نخرجك من بلدنا، قالوا لغيره من أبنائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين، قالوا لشعيب لا نخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا، للذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا. لكن بس لوط يقول أو أو يقول شديد، والركن الشديد هو الله عز وجل. هو قد يفهمون انه كان لي قوة، لو كان لي قوة والقبيلة كنت افعل بكم واسوي، هذا يطمعهم فيه. لكن هو يريد ان بل اوي، لان او في قوله او في قوله او اوي الى ركن شديد يعني بمعنى بل التي للاضراب والانتقال، يعني بل اوي الى الله وهو الركن الشديد الذي يحميني من شرور كل خلقه. ولذلك بمجرد ما نطق بهذه الكلمة، ولا هو مجيين الملائكة في الصور الإنسانية الجميلة والمجرمون من قوم لوط صاروا مثل الحبير المستنفرة يركضون وراهم يحسبونهم آدميين، وهو خايف منزعج ويقول لو يقول اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد هؤلاء بناته الناطر لكم، يتكلم وينصحهم لك ما في فيه وخايف وان يضرب الباب. لما قال أو آوي إلى ركن شديد آواه الله إليه، فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وكان الأول ما قالوا له، لكن لما أعلن أنه لا يأوي إلا إلى الله وحده ولا يدفع شرهم عنه إلى الله، أواه الله إليه فقال له الملائكة يا لوط لا تخاف، خل الباب مفتوح، إنا رسل ربك لن يصل. وطلع جبريل ومسهم فطمس أعينهم جميعا، هف عليهم بجنح فعموا جميعا، فطمسنا أعينهم، انطمست أعينهم جميعا بهشة من جناح جبريل عليه السلام. وقلت أنا مثال لها أيضا موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كدوا الكافرين إلا في ضلال، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أنا ألتدي وأستجير إلى الحي القيوم فاطر السماوات والأرض سيدي وسيدكم ومالكي ومالككم الذي يصلح الأمر كله وبيده الخير والأمر كله. فلما قال عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، في نفس اللحظة انبرى رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الرجل ساكت المدة دي كلها ما تكلم، لكن لما قال موسى إني عذت بربي وربكم من كرجل سم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، يبرز الله له رجلا مؤمن يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وجعل الحال بينه وبينهم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وبدأ يجادلهم بالحسنى وبالطريقة اللي تقنع اللي ما يقتنع في الأصل، أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يأتكم، يعني الله سبحانه خلص المجابهة بين فرعون وموسى وجعلها بين مؤمن رجل مؤمن من آل فرعون فرعون قوم وصلح لهم بينهم صلح لهم بينهم وحلهم بينهم وخفف الضغط على موسى بهذا لما استعاذ بالله واستجار بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الكذب كما قلت لك ويدعو يعني يحرض بكل ما على الصدق. من علامات النفاق الكذب, ومن علامات النفاق هذا الأول النبي يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف. هذه طبعا ينبغي لكل مسلم أن يجعلها كأنها في مرآة أمام عينه كل ما يكون في الطريق أو في البيت أو في أي مكان. إذا وعد أحدا يفي بقدر ما يطيق, سواء كان كلام شفوي أو كلام تحريري. وكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام وهم لما جاءهم هدى الإسلام ولا نور الإسلام ولا شريعة الإسلام كانوا يبغضون من يخلف الوعد, حتى ضربوا مثلا برجل من جدود الأنصار الكافرين اسمه عرقوب, وكان وعد رجل نخله ثمر نخله, وكل ما يجيه الرجل يوم بدأ يلون جاءه وقال له النخلة لونت ما تعطيني إياه, يقول له باكر, وكل يوم يجيه يقول باكر باكر باكر حتى نضجت تماما. فقام صاحبها بالليل وها وجدها وقطعها, فلما جاء الرجل في يوم الثاني ما لقى على النخلة الثمرة, فضربوا به المثل فقالوا ما وعيد عرقوب. وجعلها كعب بن زهير, ابن زهير لمز للأنصار لما جاء بعد ما كان يحارب رسول الله باللسان ويتكلم على الدين وسب الإسلام, عندما جاءه أخوه بجير كانوا حوالي مكة يرعون وفي مزينة يرعون, وقال له روح اذهب إلى محمد إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي واسمع لي منه تعال. فلما راح جابوا جر النبي بمجرد ما رأى رسول الله أسلم وأرسل إلى أخيه كعب, قال له تعالى تعالى الحق الهدى قبل ما تضيع قبل ما تموت على غير الإسلام وغير الهدى. فبدأ كعب يسب أخوه زهير, وكعب قلت لك شاعر ابن شاعر كل بيتهم شعراء, وشاعر يقول الشعر هو سنه حوالي 4 سنين أو 5 سنين من أرقى الشعر, ويروي الناس اللي يكتبون في كتب الأدب إنه سنه غلا 4 أو 5 سنوات بدأ ينظم الشعر. فكان أبوه يخاف اللي هو زهير بن أبي سلمى المزني, يخاف إن ولده الصغير هذا يقول شعر ردي فينسب إلى آل أبي سلمى بأنهم ما يعرفون الشعر, فكان يمنعه الولد يمتنع. فلما ضج به صدرا أرسله يعد يرعى إبله, أرسل الأب اللي هو زهير بن سلمى أرسل كعبه صغير إلى إلى إلى إلى إلى عبد من عبيدهم يرعى الغنم يرعى الإبل, وقال له ولاحظوا إذا سمعت يقول الشعر اضربوه, اضرب كعب هذا إذا قال شعر. فكان كل ما يشوف شيء ينظم الشعر وشعر مرتفع. فجاء العبد في ليلة وقال لكعب زهير بن أبي سلمى عجزت عن ولدك ذا, ما نفع فيه لا ضرب ولا تأديب. بعد ما نزلوا يعني وحطوا الإبل في مرحة ناداها وقال تعالى يا ولد سنه كان 7 سنين يومها, اركب ناقتك, ركب وركب الأب ناقة, قام الناقة وبدأ الأب يقول نصف بيت يصف فيه اللي هي بيض النعام, وبيض النعام لا الذكر ولا الأنثى تتركه مكشوفا, يعني الذكر والأنثى يتعاونون واحد بالليل واحد بالنهار, أو واحد إذا واحد يبي يطلع يخلي بيض النعام ويحط عليه جناحه على أساس إن ما يشوف الشمس, على أساس طبيعة طبع الله عليها النعام, وبيضه طبعا من أكبر البيض. فيجد الذكر يسمى الظليم ويحط الظليم ويحط جناحه على البيض, وإذا احتاج يروح أشر إشارة أو صوت للأنثى تيجي وتبرك على تغطي على على على على, على, على, على البيض ويروح ويقضي حاجته. فقام أول ما قامت الناقة بدأ يصف البيض هذا, وطبعا بيض النعام لهالحال يصير أبيض مشوب بصفرة، لأن الشمس ما بتشوفه. وربنا وصف نساء الجنة ببيض النعام، وصف بيض الجنة يقول كأنهن بيض مكنون، كأنهن يعني نساء الجنة كأنهن بيض مكنون، يعني بيض النعام، لأن ما يكن البيض كينونة كاملة إلا بيض النعام على الطبيعة اللي الله طبع عليها الذكر والأنثى. كأنهن بيض مكنون يعني لون شبيه، طبعا هي فوق ما يوصف، إنما هذا للتقريب. فلما قال الأب نصف بيت قال أجز يا كعب، يعني كمل البيت يا كعب، يبي يختبر وشوفه قادر على أنه يمشي على نفس المنهج والقافية والوزن واللغة والارتفاع فيها في الأسلوب. فالولد كمل، يعني والله نسيه لأنه يحفظه من قديم، بمجرد ما قوها طبعا في كتب من كل كتب الأدب تقريبا. فلما قال النصف البيت قال الولد كمل البيت أجود من بيته من نصف أبيه. فجاب الأب بعد ما قام الجمل ومشى جاب نصف بيت ثاني، فجاب الولد نصف البيت الثاني أكمل من بيت أبيه. وكل ما قال الأب صدر البيت جاب هو العجز، قال أجزتك يا كعب، وهو لسه سنه 7 سنوات. فكعب صار يسب الإسلام ويكتب لبجير على أي يقول فمن مبلغ عني بجيرا رسالة على أي دين أو على أي روايات على أي دين أنت منزل ذلك، على خلق أو على دين أو رواية على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. وصار يسب الإسلام. فلما فتح الله على رسوله مكة قال على رجال، من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، وطبعا كل من شاهد أن لا إله إلا الله فهو آمن، إلا فلان كعب بن زهير وفلان منهم عكرمة بن أبي جهل وفلان وفلانه عبدات كانوا يتغنون بشعر النبي بسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويضربون بسب الرسول، وأهل مكة الكفار يفرحون بهم، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فضاقت الدنيا بكعب بن زهير بعد فتح مكة، وكل ما يروح لقبيلة يقول أجيرين المحمد، يقول لا أجيرك من محمد، أنا وش أقدر على محمد عشان أجيرك منه وأحفظك منه. فلما ضاقت به الحيل والسبل هو مختفي بعد فتح مكة، أرسل أخوه لبجير يا أخي الإسلام يجب ما قبله، تعالى واشهد أن لا إله إلا الله رسول الله يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ولا تخف. فلما جاء إلى المدينة متخفيا ودخل على المسجد يقول له سأل عن أحلام أصحابه، قالوا له أبو بكر وأحلام أصحاب محمد، وأنه عنده قال له تلثم يقولون حط لسامه على وجهه عشان ما يعرفوه الناس، خاف ان واحد يسارع يضربه بالسيف يقتله بسرعة من قبل ما يتبطر، وقف على النبي عليه السلام ويذكر ان ابو بكر قال يا نبي الله هذا رجل جاء تائبا مهاجرا. فما جاء تائب مهاجرا انتهى، فكشف وجهه وقال بانت سعاده، بمجرد ما شافوه الانصار قاموا بيشوفهم عليه، فجلسهم رسول الله وهبطه. المهاجرين سكتوا ما تحرك احد، فلما بدأ بالقصيدة هو يشغلها في الحال، ما تحتاج إلى يروح يدبر قصيدة تبيله أيام ولا أشهر، يبي يقولها في الحال بنت بكر وقتها. فيقول بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إسرها لم يجز مقبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغض غضيض الطرف مكحول. كانت مواعيد عرف في أبيات، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا الأباطيل. يبي يرمع الصورين بحجر يضرب الأنصار لأن هذا ضدهم اللي هو عرقوب، ويقول القصيد وأني سعاد ما وفت له، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا. فلما بدأ يمدح النبي نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال اللشاة وقد كثرت فيها المؤذن وقد كثرت فيها الأقاويل، يا كذا كل امرئ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يبي يشيل النعش طال عمره ولا قصر عمره. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته. يوما على آلة حدباء محمود ثم يقول في فتية من قريش يمدح المهاجرين لما قاموا عليه. في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يعني هاجروا زالوا يعني هاجروا فما زال أنكاس ولا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود يعني الأنصار لأن بين سواد يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل إذا لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل يعني تأخيره ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. فلما انتهى من القصيدة قاموا المهاجرين وقالوا ما مدحتنا يا كعب بهالمدح العظيم اللي أثنى على المهاجرين. قالوا ما مدحتنا يا كعب. قال مدحتكم. قالوا ما لا يمدح المهاجرين من ذم الأنصار. اللي يذم الأنصار ما يمدح المهاجر ما مدح المهاجرين. احنا وهم قطعة واحدة اللي يضر واحد منا يضر الآخر. اللي يذم واحد ولذلك احنا اهل السنة والجماعة الحمد لله ومنته قلت لك نحب كل اصحاب محمد كل اصحاب رسول الله لا نرى فيهم دنيئا ولا نرى فيهم مسيئا لاننا نكل امرهم الى ربهم الذي جعلهم من اصحاب حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الشاعر وهيا الله سعيدا لاناس فانهم سعداء. فاللي قلبه مرض هو اللي يكره اصحاب محمد. وشوف المهاجرين يقولوا ما مدحتنا ما مدحتنا يا كعب. ليش؟ لأنه ذم الأنصار. فقاموا عمل قصيدة في الحال يمدح فيها الأنصار فرضوا عنه جميعا. هذا أنا سكت القصيدة بها مصالح. فالكذب ما هو مثل ما قال ذاك أكثم بن صيفي لما زار قبل الإسلام زار كسرى ملك الفرس يقول له يا أيها الملك إن الصدق مهواه وإن إن الصدق من جاه وإن الكذب مهواه. وجعفر بن أبي طالب لما راح للنجاشي بعد ما أصلت قريش لأخذ لاستبدال المهاجرين اللي ذهبوا الحبشة ودخلوا على النجاشي وقالوا له تراه جماعة أووا إلى بلادك من بلادنا كفروا بآلهتنا وسبوا ديننا وجاءوا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا آباؤنا وأنهم جاءوا إلى بلادك ليفسدوها فلم يدخلوا في دينك ولم يصيروا نصارى على مذهبك. قال أنا ما أقدر أعمل فيهم شيء سلمهم لنا وفقومهم أعلم عينا أعلى عينا بهم منك. قال أنا ما أظلم واحد جاورني خليني أسمع منهم مثل ما سمعت منكم. وكان النبي قال لهم لما انضاموا في مكة اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. وأنا أقول لك الداعي ينبغي أن يكون يعرف البلاد اللي يرسل إليها الدعاء يعرف البلاد وطبيعتها طبيعة البلاد وسلوكهم وأخلاقهم وعادته وتقاليدهم لأن به مصلحة كبيرة. فقال لهم اذهبوا إلى هذه الأرض يعني الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. فتحقق ما وعد رسول الله لهم. فلما جاء قال لا يضيعتوهم فاجتمع حوالي عدد كبير منهم واختاروا جعفر ابن أبي طالب لأنه ابن عم الرسول. قالوا انت تكلم اتكلم مع النجاشي يخليك انت المتكلم بألسنتنا احنا كلنا وكلناك لتتحدث عنا وباسمنا. فلما دخل على النجاشي هم قالوا له قبل ما يجي تراه لا يسجد لك ولا يعظمك مثل شو سجدنا لك وإحنا نعظمكم وما يعظمك. فلما جاء سلم وقف قال أيكم أقرب؟ قال هذا أقرب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ يسأل أسئلة قال أنتم ليش فارقتم دين هؤلاء ولم تدخلوا في دين ولا في دين أحد من أهل الأديان اللي موجودة؟ قالوا كنا في جاهلية وكذا نأكل العلهز ونعمل كذا ونسوي كذا يظلم قوينا ضعيفنا ويأكل غنينا فقيرنا ونتدي على الأعرانة كذا حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، يدعون إلى الصدق والطهارة والعفاف، وأن لا نعبد إلا الله، وأن بدأ يصف له الإسلام. قال معك شيء من القرآن اللي نزل على محمد؟ قال نعم. وبدأ يقرأ في أول سورة مريم اللي فيها وصف عيسى عليه السلام، لما بدأ والنجاشي مطرق وجماعته الأبطارقة كلهم نشرين مصاحفهم للقساوسة حقه، نشرين كتبهم قدامهم حول النجاشي، والنجاشي بدأ يبكي حتى اغضلت لحيته، وبدأوا يبكون معه حتى اغضلت لحاهم، حتى سالت دموعهم وهم يبكون، وينزل ويقول ويرفع راسه يقول والله إن هذا الذي جاء به محمد لا يفترق عما جاء به عيسى. يعني فيه شظة صغيرة من السواك، يقول لا يفرق ما جاء به، إنه والذي جاء بعيسى يخرجان من مشكات واحدة، يعني نور واحد اللي جاء به محمد واللي جاء به عيسى عليه السلام. فهيأه الله للإيمان وأم، ويذكر الله صفة هؤلاء: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ما هو بوصف كونه نصارى، ما هو بوصف كونه نصارى صاروا يحبون المؤمنين ويتدادوا لهم. ولذلك بأن من قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، هذه كلها وصفهم اللي تخليهم أقرب الناس. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فكم من أبرز الصفات اللي قالها جعفر بن أبي طالب النجاش الصدق. وينال رسول سلم يقول في أول الصفة علامة المنافق الكذب وعلامة المؤمن الصدق. تبتجرب إيمان رجل تعامله، شوفوا يصدق في الحديث ولا ما يصدق ولا يكذب عليك. فإذا كان لا يتحرى إلا صدق فعامل في خير كثير. أنا قلت لك إني جاب واحد اثنين شهود لعند عمر، جاء واحد جات عمر محتاج واحد شهادة على شخص فجاب شاهدين، فسألهما: أتعرفانه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أنتما جاراه الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرتما معه؟ السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال، يعني مشيت معه في رحلة في سفر وتعاملت. قالوا: ما سافرنا معه. هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ تعاملتم معه بالمال والنقد وشفتوا حاله ومعاملته هي معاملة صادقة ولا كاذبة وبخيانة؟ قالوا: ما عاملنا. قال له: يا ابن أخي لم يعرفك. وقال لهما: لعلكما رأيتماه يدخل المسجد ويخرج. يا ابن أخي أنا لا أعرفك وهذان لا، وأتني بمن يعرفك. فما يعرفك إلا اللي عاملك وجربك وعرف لهجتك أنك لا تتعامل إلا بالصدق. وينبغي للإنسان أن يحرص إذا عرف عن شخص أنه كذب لا يتعامل معه، لأن معاملة الكاذب لا تأتيك بخير، معاملة الكاذب لا تأتيك بحال من الأحوال. فبيبدأ الإنسان في رسم المنافق فيقول: إذا حدث كذب، عشان تعرف إن المؤمن إذا حدث صدق. الصفة الثانية من الثلاث: وإذا وعد أخلف. الرجل المؤمن ما يخلف الوعد، اللهم إذا نسي، يعني إذا ذهل عن الموعد ونسي، ربنا يقول لنا: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يعني لو كان عن ذهول ونسيان وغفلة أو نوم، غلب النوم في الوعد ما قدر يقوم، اللي سبيه نام عن الصلاة أحيانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا أخطأ لها إلا ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني إذا لا يخلف الوعد عن عمد، لا يخلف الوعد عن عمد، لكن لو أخلف بسبب نوم أو بسبب نسيان أو بسبب مرض ما يقدر يروح، لكن لو مرض يرسل واحد يقول له: روح لفلان في المحل الفلاني تراني معبيني وبين وعد. يعني هذا ينبغي أن يكون ديدا للمسلم. وهذا المفروض للأسف الآن إن صارت أكثر المعاملات للأسف اللي يتعامل بها من ينتسب الإسلام على خلاف هذا الخلاف. يعني صارت معاملتهم كأخلاق المنافقين للأسف. وبيبتبهون يقولوا احنا رحنا اوروبا وترون نركب في الاوتوبيس ما ندفع قروش، ما يجي واحد اللي يسمونه كمساري او اللي يجبي الاجره يجي ياخذ منا قروش، لا احنا جينا نازلين نحطها في صندوق لصندوق. نقول لهم الاسلام اعز واعلى واغلى من عمل هؤلاء، هذا عملهم ان كانوا بيعملونه عوفب، هذا الاصل المفروض من المسلمين، هذا هو الاصل المفروض من المسلمين. المطلوب من المسلمين انه هو الواحد منهم يخاف الله في السر والغيب، يخاف الله سواء مع الناس او لحاله. اذا ما خلوت الدهر اذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالانسان ينبغي له ان يعامل الناس بما يخاف من الله عز وجل، وان يتحرى الصدق وأن لا يخلف الوعد. النبي يقول في الصفة الثالثة من صفات المنافقين: وإذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن خان يعني لو أمنت على شيء، استأمنت على شيء وضعت عنده ما يحصل، ما تحصل خير منه، يروغ منك كما يروغ الثعلب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يسأل يقول: هل مثل هذه الكتب تعتبر مراجع للشخص؟ العقد الفريد، المستطرف، مقدمة ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون طبعا فوقهم كلهم، فوق الكتابين. مقدمة ابن خلدون مقدمة علمية، كتاب علمي تعلم عن العلوم وعن الاجتماع وعن تاريخ الناس وسير الناس، هذا كتاب علمي ما يقاس مقدمة ابن خلدون بكتاب المستطرف. ابن خلدون شيخ نهل العلم، نهل العلم، يتكلم عن أصول العلم، تقسيمات العلوم الشرعية مثل أصول الفقه علوم الخلافية، ما هو مثل شو يجيبوا الدول. فالمقدمة تقول كتاب نافع لا شك ولا ريب فيه، كتاب نافع. كونه يصير سالم 100% ما سالم إلا كتاب الله. نعم. وأما العقد الفريد فهو من أجود كتب الأدب طبعا، ولكن ما هو مرجع علشان تعتمد في دينك، إنما كتاب العقد الفريد فيه كثير من أبيات الشعر اللي تعتبر أدلة للاستدلال على تفسير آية، على ده يعني كتب الأدب عامة كالكامل للمبرد أو هذا العقد الفريد أو أمال أبي علي القليل، هي أو أصول كتب هذه الكتب تنفع لأنها تنقل لك أبيات العرب وشعر العرب، مع أن قد يأتي لك خمس روايات على البيت الواحد، خمس روايات على البيت الواحد، جيبوا شعر الخمسة. وكان النبي يعجب بشعر الخمسة عليه الصلاة والسلام، يقول هي يا أخو ناس لما تذكر أخاها صاخر وتكلم عليه تجي بيت عند عائشة رضي الله عنها تتكلم والنبي يحب شعرها ويسمع عليه الصلاة والسلام، يقول هي يا أخو ناس يعني جديني يا أخو ناس. فهذا أنا ضربت مثل يعني مرة أكثر من مرة. ما أنا في قوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا. قد يقول قائل السر يعني لا تكلم معها بشيء سرا، لا تكلم معها شيء في السر، يعني قد يقول هذا ظاهر اللفظ. ولكن لو يعلم هذا أن العرب يستعملون كلمة سر كناية عن المقارفة بين الرجل والمرأة، فيقول لامرؤ القيس هذا بناخذه ما بناخذه من بناخذه من الكامل المبرد، وان كان الكامل المبرد بها اخطاء فاحشه لانه حمل على قبيل الباهله بناء على كلام الخبيث ابي عبيده معمر بن المثنى، وحمل عليهم وبدا يكتب في كتابه من عمده كتب الادب، من عمده كتب الادب يتكلم على باهله كلام باهله فيها رجال الواحد منهم يسوي امه من الامم، فيهم أبو أمامة الباهلي لو وضع في كفة أكثر العرب والعدم في كفة وضع عليها أبو أمامة الباهلي، وقتيبة ابن مسلم الباهلي واللي فتح أكثر بلاد فارس وما وراء النهر وحولها إلى بلاد إسلام. كل اللي يقولوا فعلا يحفظ صار بثمرة من ثمرات واحد من باهلة، ولكن علشان الشعوبية اللي قامت ضد الإسلام وضد العرب بدوا يتكلمون على العربية على العرب على العرب، وكل ما كان الإنسان أكثر فتح من قبيله أكثر فتوح للإسلام صاروا أعداء له. فينسبون إن واحد مرة أبو قتيبة بن مسلم وهو أمير مجاهد قاعد في حصوة المسجد النبوي وأني جاهدك تضع في كلام خبيث ما ينقل ولا يقال. لما قال وقف لك الدنيا ضيلة على على على على على على القائد القائد الأمير قتيبة بن مسلم الباهلي، قال له ممن الرجل؟ قال له من قال له ممن الرجل؟ قال له من باهلة. قال له الرسول أكبر ولا النبي؟ اللي يقول حكاية، طب حكاية هذه المستظرف يجي فيها الكلام ده، المستظرف يذكر الأخذ بس حكاية المطارب، بعضها خبيث ما ينبغي أن ينقل وبعضها يمشي الحال، لأن حكاية تضحك يعني المستظرف هو كل فن مستظرف يعني يجيب حكايات عشان تضحك الناس، أكثر ما في حكاية أضحك، ما في علم ما في دين ما في أخلاق، إنما هي بهالشكل ده. فقال له الرسول أكبر ولا النبي؟ قال له الرسول أكبر من النبي. قال له طب النبي أكبر ولا الخليفة؟ خليفة المسلمين. قال له النبي أكبر من الخليفة. قال له الخليفة أكبر ولا الأمير؟ قال له الأمير. قال والله لو كنت رسول ما صدقتك وأنت من باهلة. واحد يجيب بيت بأني لو قل للكلب يا باهلي كان الكلب ماذا ينفر من كان باهل. كذب كذب وافتراء واختراع من الشعوبيين ضد العرب والمسلمين. وقد تأثر بعض الناس حتى مذهب أبو حنيفة لما تكلم عن الكفاءة في النسب، مع أن أكثرهم عاجم يعني أكثر إحنا في الأصل عاجم ما هم عرب، ومع ذلك يقول العرب أقصى بعضهم لبعض وليسوا كفأ لواحد من قريش، يعني قريش أقصى من بقية العرب، وبني هاشم ليس لهم كف إلا من هاشمي، ما تقول هاشمي إلا هاشمي، إلا بني باهلة فليسوا كفأ لأحد من العرب لدناءته. كذاب، ومكتوب هذا في كتب الفقه إني بني باهيلة. بني باهيلة وش الفرق بين بني باهيلة وبني تميم وبني كلهم من مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم. وكان العرب أصلهم كان الشعري عندهم يرفع البيت وينزل البيت، يعني واحد عنده كم بنت كم بنت وبارت وعنست، فراح استضاف واحد من الشعراء وخلى اللي يشوف البنات، فيقول على النار على النار تبيت لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، المحلق أبو البنات، تبيت على النار في شب النار لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، الندى عن الكرم والمحلق إلى أبو البنات، فلم تصب يوم إلا وكل واحدة عند أحد سادات العرب. وكان قبيلة نمير وهي من عامر بن صعصعة من قيس عيلان، إذا قل للواحد من أنت ما يجاوب، يرفع رأسه فوق ويتمطى ويدور رأسه يمين ويدور رأسه يسار ويخفض ويقول من نمير، يبقى ينتفخ بأنه من نمير. فقال واحد شعر فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، إخوان نمير، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. صار إذا قل لواحد منهم ممن أنت يغطي رأسه يقول من نمير، ما ود واحد يسمعه من الخيط. وكان يعني العرب هذه ما هي أحكام دي، يعني هذه طبعا تأخذ من كتب الأدب بس ما تفيد علم، ما تفيد علم. فلما يقول إن ولكن لا توعدن سرا، ونقرأ أنا كلام امرئ القيس، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت. تكلم عليها كأنها يا حاجة وانت شايب كبير ما بك خير. يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. ألا زعم، ما قال الجماع ولا قال ذا، فجاب كلمة السر لأنها كناية عن المقارفة للزوجة. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. في أول في في في قصيدة طويلة لا إن صباحا أيها الطلل البالي، في قصيدة مشهورة معروفة، في قصيدة ففسرنا بها كتاب الله، فسرنا بها كتاب الله، ولكن لا تعزي عن هذا، لا يحل لرجل يأتي لامرأة ما تزوجها أو مطلقة في العدة، العدة من عدة بائنة، من عدة بائنة، ويروح عندها ويتكلم بهذا، يعني له الحق يقول قدامها والله إن شاء الله الله ما يضيعك، إن كان مات زوجك العبد الصالح هذا يجيبك الله عبد الصالح بدله، لا تخافي عند الله خير كثير، ترى الله يبي يجيبك إن شاء الله رجل يرعاك ويحفظ عليك ويحميك ويعمل لك كذا ويسوي لك كذا، على أبسط تنطبق عليه. لما دخل علي بن زين العابدين ابن الحسين على امرأة من الصحابيات بعدما مات زوجها، وجلس عندها وحط يده على الحصير وبعدين بدأ يتكلم إن شاء الله يجيك كذا، إن شاء الله لا تزعجي لا كذا لا كذا. فقالت وأسفي عليك وأنت ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم تكلم عندي وأنا في العدة وتقول لي هالكلام؟ قال أنا ما خطبتك، أنا أصف نفسي، ما ربطت بيني وبينك، أنا ما ربطت بيني وبينك، أنا أقول لك أنا ابن بنت رسول الله، أنا ما أنا ابن بنت رسول الله، أنا خطبتك، أنا أتكلم. هذا التعريض إلا ربنا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله، ولكن لا تواعدون سرًا. فكلمة سر. وقلت لك إن عمر يخطب على المنبر، على منبر المدينة هذا، ويقول رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى ويأخذهم على في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، ويقول للصحابة وعلى المنبر أنا أعرف التقلب، التقلب يعني يصير إنسان غني تاجر صحيح معافى قدام الركائب ينتقل من بلد لبلد وأمواله من محل لمحل، هذا أعرفه. فالله يأخذ الإنسان على غرة وهو متقلب وغني وعنده المال وعنده العيال ويأخذ أخذ على المختلف في لحظة. وبعض الناس يجيب له المرض شوية شوية ما يجي له الموت فجأة، يسلط عليه أمراض لعله يرجع، أو يأخذهم على تخوف يعني تنقص. فقال عمر أنا ما أعرف التخوف، عمر يقول أنا ما أعرف التخوف. فيقول أعرابي من هذيل، هذيل كانوا يسكنون عند هذا عند عرفات قبيلتهم، فيقول الهذل اللي حاضر في المسجد هي لغتنا يا أمير المؤمنين. قال وما لغتكم عندك شيء؟ قال نعم، يقول شاعرنا الهذلي تخوص الرحل منها تامكا قردا، تخوص الرحل، يقول على الناقة حقته إن كانت كومة سمينة السلام كأنه جبال صغير فوق ظهرها، فبدأ من طول السفر وعناء السفر والمشقة والجوع طبعا، ولا معروف في الجمل انه يبدا يجرش ما يجتر بما فيه من طعام في المعده يطلعه، وبعدين يبدا يعيد عليه الطحن ويتزود به، فاذا انتهى الطعام من بطنه بدا ياكل من السنام، بدا ياكل من الشحم اللي فيه حتى يصير السنام كانه ابره. فيقول تخوف الرحل منها يعني من الناقه تامكا قردا، يعني سناما مكتنزا مجموعا فيه الشحم تامكا قردا، كما تخوف يعني كما تنقص عود النبعة السفن. السفن يعني المراكب اللي يعمل المراكب ويصلح الساري حق المركب، يجيب خشب النبع لأنه هو الخشب الطويل اللي يحطون الساري للسفينة الشراعية، الساري للسفينة الشراعية. وطبعا المراكب صاحب السفن اللي يعمل السفن يبدأ يبريه من أعلى أسفله قاعدة كبيرة، ويبدأ يبري العود من أسفله حتى يصير كأنه مسلة ولا كأنه إبرة عشان يعلق عليه الشراع من أعلى، وطريقة والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.